أيوة ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فلا يزال اللقاء يتواصل مع سورة الأحزاب. وقد تعلمنا من السورة فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى أبطل التبني وأبطل كذلك الظهار، ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ الأمر بالتوارث بين المهاجرين والأنصار وصارت قضية الميراث ترجع إلى الإيمان مع القرابة دون الهجرة، وأصبح الأمر مستقرا على ذلك أنه لا يرث الكافر المسلم، ومع ذلك فإن قضية الهجرة والتوارث بالولاء نسخت وأصبح الأمر توارث بالإيمان مع القرابة. إن عادة الظهار والتبني كانتا عادتين جاهليتين وشهدا شيئا من الإسلام. أما عادة التوارث بالموالاة وبالهجرة فكان أمرا إسلاميا خالصا. ثم جاء قول الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ما علاقة هذه الآية بالآيات قبلها؟ ثم ما هو الميثاق الذي أخذ على هؤلاء الرسل؟ ثم لماذا خص بعد ذكر عموم الأنبياء خمسة من هؤلاء الأنبياء والرسل؟ ثم لماذا قدم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في الذكر مع أنه آخرهم بعثة وزمانا؟ فهذه أسئلة تحتاج إلى الجواب في هذه الآية المباركة. أما علاقة هذه الآية بما قبلها فكما قال القرطبي رحمه الله اتفقت شرائع الأنبياء على أنه لا يرث الكافر المسلم أبدا. اتفقت شرائع الأنبياء على أنه لا يرث الكافر المسلم أبدا. فأمر المؤمنون بألا يهادنوا في دينهم وألا يطيعوا الكافرين وأن يعلموا أنهم على حق قديم وأن هذا الحق لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه. وكيف يأتي به من عند نفسه وقد سمعتم في لقاء سابق قول الله عز وجل ولو تطول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولذلك قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. هذا الميثاق بتبليغ الرسالات وإقامة الحجة على الأمم، هذا الميثاق بأن يصدق بعضهم بعضا وأن يبلغوا جميعا هذا لأقوامهم، أنه كلما جاء نبي وجب على أقوامهم أن يتبعوه، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا الميثاق يتضمن أن يبلغوا رسالات ربهم، وأن لا يخشوا أحدا إلا الله، وأن لا يكتموا الحق الذي معهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهو ميثاق على الأنبياء والمرسلين وعلى أتباعهم من الدعاة أتباع النبيين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لماذا خص هؤلاء الأنبياء الخمسة؟ لماذا خص هؤلاء الأنبياء الخمسة دون غيرهم؟ الجواب: لأنهم أولو العزم من الرسل. والعزم هو الصبر الشديد. وسمي هؤلاء الأنبياء، سموا بأولو العزم لأنهم أكثر الأنبياء صبرا على المحن الشديدة والأمم العنيدة التي بعثوا إليها. وكثيرا ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسير على حذو هؤلاء الأنبياء في الصبر على المشاق وتحمل شدائد الدعوة. قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمرا يكرهه أو يؤذى به في طريق الدعوة يتذكر هؤلاء الأنبياء المرسلين الذين سبقوه على طريق الدعوة من أولي العزم، كما أخرج البخاري في صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد آذاه رجل من المنافقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان أكثر أولي العزم صبرا وشدة وتحملا لتكاليف الدعوة وإيذاء قومه له، ولذلك بدأ الله به في هذه الآية وفي الآية الأخرى في سورة الشورى. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فقدم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في آية الأحزاب لأفضليته، وقدم نوحا عليه السلام في آية الشورى لأسبقيته، ثم ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم للعلة في سورة الأحزاب وهي الأفضلية، ثم ذكر سائر أولي العزم من الرسل الكرام على الترتيب الزمني لبعثتهم. ففي آية الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، بهذا الترتيب الزمني. وفي آية الشورى بعد أن ذكر نوحا عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم قال: والذي أوصينا به نوح، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ليسأل الصادقين، من هؤلاء الصادقون؟ هم الأنبياء المرسلون الذين بلغوا أقوامهم وأقاموا الحجة عليهم، فلماذا يسألون؟ وهم بشهادة الله لهم في الآية التي معنا وهم الصادقون، فلماذا يسألون؟ يسألون لإقامة الحجة على الكافرين، يسألون للاستشهاد بهم، والله أعلم بما بلغوا أقوامهم وهو عليم، لأنهم أقاموا الحجة على من أرسلوا إليهم. يسألون ليفضح الكافرون ويتضح الحق من الباطل، يسألون ليعلم الخلائق كلهم يوم القيامة أن هؤلاء المرسلين كانوا على دعوة التوحيد، كانوا على ما أمرهم الله عز وجل به. وكيف لا وقد قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسألون؟ بعد إذ أنتم أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ سيسأل الأنبياء يوم القيامة، ولكن سيحدث أمر عجب كما قال الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إنه من هول الموقف يوم القيامة لا يدري هؤلاء الأنبياء والمرسلون، لا يدري ماذا يقولون وكيف يجيبون ربهم جل وعلا، وهو الذي أكد أنه سيسألهم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فيفزع الأنبياء والمرسلون من هول الموقف ويقولون: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وهنا يظن الكفار أنها فرصة لينكروا ما جاء به الأنبياء والمرسلون، ويظنون أن اللحظة قد حانت ووادت لينكروا ما أرسل به هؤلاء المرسلون. قال الله عز وجل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه وغيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح يوم القيامة وأمته، فيقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم به: يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول: يا رب نعم. فيقول لقومه: هل بلغكم نوح عليه السلام؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. تأمل هذا الجحود وهذا التكذيب في عرصات الموقف يوم القيامة، فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله تعالى: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن الأنبياء بلغوا، وسنشهد على ذلك يوم القيامة، وسيتضح البطالون الكذابون الذين افتروا على الأنبياء الكذب والكفر، سيتضح هؤلاء حينما يسأل المرسلون. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سيسأل عيسى عليه السلام لتقام الحجة على الكفرة من النصارى الذين بلغت بهم الجرأة والوقاحة أن لا يسمتوا على ما هم عليه من الكفر، حتى يحاولوا تشكيك أهل الحق في الحق الذي يحملونه وإنا لله وإنا إليه راجعون. يحاولون الإرجاف والتخذيل، يحاولون تشكيك العوام من المسلمين، تشكيك العوام الذين لا علم لهم بهذا الدين ولا بأصوله وهم في الإثم مسلمون. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيظهر الحق ببيان وجلاء ووضوح يوم القيامة، ويتضح الكفار والكذابون. وهذا قول الله عز وجل: وأعد للكافرين عذابا أليما. فهل يستطيع كفار مكة أن ينكروا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل يستطيع يهود المدينة أن ينكروا هذه البعثة لهذا النبي الذي يجدونه في التوراة؟ وهل يستطيع من عاون هؤلاء وهؤلاء من منافقي المدينة الأشرار أن ينكروا شيئا من ذلك؟ لا يستطيعون. وكيف وهم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحاربوا هذه الدعوة في صراع طويل لا ذنب للمسلمين فيه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا هو الشاهد على ذلك من كتاب ربنا في سورة الأحزاب، والتي تمثل لنا حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما أشبه الليلة بالبارحة. إن المسلمين في العصر الحاضر بحاجة إلى أن يجتروا هذا التاريخ، وأن يستحضروه جيدا في ذاكرتهم، وأن يتمثلوا به عمليا. إن أحزاب الكفر التي تجمعت على المسلمين في العراق، وكانت قد تجمعت قبل ذلك في أفغانستان، وتجمعت مرة سابقة على المسلمين في العراق، إن هذه الصور المعاصرة لا ينبغي أن تفزع أهل الإيمان، لأن أهل الباطل تتشابه مكائدهم وضرباتهم لأهل الحق. فما أشبه الليلة بالبارحة، لكن فرقا طويلا كبيرا بين الذي يواجه أحزاب الكفر الآن والذين واجهوهم قديما. إن الذي واجه أحزاب الكفر قديما رسول الله صلى الله عليه وسلم في دولة مستقرة يحكمها هو والأنصار والمهاجرون معه، أما الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت لا تجد للإسلام دولة تستطيع أن تقول إنها دولة الإسلام التي تجاهد في سبيل الله. والمنافقون قديما كانوا يختبئون في الجحور، ما كانوا يخرجون إلا حينما يجدون الفرص. أما المنافقون في زماننا فلا تستغرب أبدا أن تراهم قد وصلوا إلى أعلى المراتب والمنازل، وصاروا يتحكمون في مقدرات المسلمين. من هنا تدرك بعد المأساة وقمة المصيبة التي نحياها في زماننا هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الأحزاب وهو قائد دولة ومعه جنود يتبعونه في هذه الدولة. فكيف حدثت هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، وكيف انتهت؟ وهل من الممكن أن نستفيد منها في واقعنا المعاصر؟ في عام 5 من الهجرة، في عام 5 من الهجرة انطلقت سياسة من جراثيم الشر الحقيرة وسدنت نيران الحروب من يهود المدينة إلى قريش ليؤلبوا جيوشهم على النبي صلى الله عليه وسلم. واستوثقت يهود أن قريشا لن تتراجع كما تراجعوا في غزوة أحد. نعم، فإنه بعد أن انتهت غزوة أحد وقف أبو سفيان رئيس الكفر ينادي في المسلمين: أفيكم محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفيكم ابن الخطاب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أما هؤلاء فقد مات. فقال عمر ولم يحتمل الكلمة، قال: كذبت يا عدو الله، وقد أبقى الله لك ما يخفيك ويسوس. إنه حدث كبير عند أهل الكفر أن يروا سقوط الرموز التي تقوم على الجهاد في سبيل الله، وأن ينشروا بين جموع المسلمين أن تلك الرموز التي قامت على الجهاد ماتت، وأن ينشروا الأخبار الكاذبة عن ذلك إذا لم يستطيعوا القضاء عليهم. لا يعلمون أن تلك الأمة لا تتأثر بغياب القادة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما يجري الآن على أرض أفغانستان وعلى أرض الشيشان وعلى أرض العراق شاهد على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. مشى أبو سفيان يتبختر لهذا النصر السريع ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل. قال صلى الله عليه وسلم: لأن القضية لم تعد تتعلق بأشخاص، إنما تتعلق بعقيدة يهزأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سداد. قال صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان: موعدنا العام القادم. وجاء العام القادم، وتقدم أبو سفيان بجيش من المشركين، وبينما هو في الطريق قال لمن معه: العام عام جد، ولا يصلحكم إلا عام خصيب، وأرى أن ترجعوا. ورجع أبو سفيان دون أن يحدث أي تأثير أو أن يلاقي المسلمين. فخاف اليهود أن يفعل أبو سفيان وأن تفعل قريش ما فعلوه في العام الرابع من الهجرة، لكنهم اطمأنوا واستوثقوا أن ذلك لم يحدث. وبلغ الأمر مداه حينما دعمت يهود للمشركين أن ما هم عليه من الوثنية وعبادة الأصنام خير مما عليه محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وانطلقت تلك الفئة من يهود المدينة إلى غطفان، وبدأت قريش تجمع جموعه من بني سليم وفزارة وأسد والأحابيش وغيرهم من حلفائها، وجمعت 10,000 جندي، واتجهت قريش بأحزابها صوب المدينة تظن أن هذا الجمع مع معاونة اليهود والمنافقين في المدينة سيستأصل الإسلام ولا شك، ويأخذ شأفته بكل يسر وسهولة. ووصلت الأخبار إلى القائد العام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد مجلس شورى الحرب. ماذا يفعل أمام هذه الجموع التي تحركت وزحفت نحو المدينة؟ فقام هذا الشر الذي كان قد تخلص من عبودية الرق، وهو الذي تخلص قبلا من عبودية غير الله، قام الحر سلمان الفارسي ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنا كنا إذا حوصرنا خندقنا. وكانت الفكرة طريفة وجديدة، وكانت أمرا لم يألفه المسلمون ولا العرب قبل ذلك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الفكرة، ولضيق الوقت بدأ العمل سريعا جدا، وشهدت المدينة منظرا فاضطره التاريخ، ووقف الصحابة إعجابا وإجلالا وإخبارا دون أن يكلوا عن العمل وهم يشهدون هذا المشهد. نعم، كانوا يحفرون الخندق، لكنهم وجدوا قائدهم معه صلى الله عليه وسلم، وجدوا القائد يحفر بيده وينقل التراب على عاتقه صلى الله عليه وسلم، حتى أخرج البخاري من حديث المراء بن عازب رضي الله عنه قال: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يحفر ويحمل التراب حتى وار التراب عني جلدة بطنه. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر، وسمعته يرتدد بكلام عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن العلا قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. إنها رسالة لهؤلاء الغرباء الذين كان قدرهم أن يواجهوا العالم أجمع بمؤسساته وهيئاته وجيوشه، أن يواجهوا العالم وهم وحدهم بأعدادهم القليلة. رسالة إلى هؤلاء الغرباء أن هذا الدين لا يمتن عليه أحد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، فما نحن فيه نعمة من الله، لسنا في تضحياتنا وبذلنا وما أنفقنا من جهد ومال نمثل نعمة على هذا الدين، ولا منة على رب العالمين، بل هو وحده صاحب الفضل والمنة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو يحفر الخندق ليس من قبيل التمثيل الذي يحسنه بعض الزعماء المعاصرين، يأتي ليحمل شيئا من أدوات الحصر ويصنع ويتصنع انه يحفر امام الكاميرات ليقول الناس انظروا الى هذا التواضع، وما ان تنتهي تلك الثانية وهذه اللحظة من لحظات التصوير حتى ينفض التراب اليسير الذي علق بحذائه ثم ينطلق في السيارة المرصفة. اما النبي صلى الله عليه وسلم فان الرجولة الكادحة الجادة في انبل صورها لتقتبس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفعل ذلك صادقا متواضعا صلى الله عليه وسلم. يخرج على اصحابه صباح يوم اشتد فيه البرد واشتد فيه الجوع لاصحابه صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون والانصار لا يجدون ما يقتاتون به، والمهاجرون والانصار يحفرون بايديهم لم يكن لهم غلمان يحفرون معهم، والمهاجرون والانصار اصابهم التعب والنصب والكلل. فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال اراد ان يبدد همومهم وغمومهم، فانشد يقول: اللهم ان العيش عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة. وفهم الجيش هذه الرسالة وعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم يختبر صبرهم وثباتهم، فارتجت المدينة باصواتهم وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. لم تهتز قواهم ولم تتأثر نفوسهم مع انهم الذين فارقوا الزوجات والاهل والبيوتات، مع انهم الذين ضحوا وتعبوا وكلوا، لكن ابدا لم يصبهم الكلال بالصورة التي قد تتبادر الى الاذهان، ولم تضعف قواهم ولم تئن، بل ظلوا على حفرهم وظلوا في هذا الجوع يحتملون. ويصبرهم ما يرونه من علامات وبشارات تلوح امامهم بالنصر والخير والبركة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اخرج البخاري، وتأمل هذا الحديث الذي يعكس لك مدى ما كانوا يعانونه من الجوع والتعب، ومدى ما كانوا يرون من الفرج واليسر مع العسر. اخرج البخاري في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جابر: انا نحفر في الخندق، انا نحفر يوم الخندق فعرضت لنا كدية شديدة، اي صخرة عظيمة، فلم تعمل فيها المعاوي، لم تؤثر فيها الفؤوس ولا ادوات الحمل. فقمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرناه بامره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوم بحذر من شدة الجوع، وقد لبثنا 3 ايام لم نذق فيها دواقا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خبر الكدية قال: انا نازل، واخذ المعول واتجه نحو هذه الكدية وضربها بمعوله. وفي رواية الامام احمد والحاكم باسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال البراء: فضربها ضربة وقال: الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام، والله اني لابصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضربها ضربة اخرى فقال: الله اكبر، اعطيت مفاتيح فارس، والله اني لارى قصر المدائن ابيض. ثم ضربها الثالث وقال: الله اكبر، اعطيت مفاتيح اليمن، والله اني لابصر ابواب صنعاء من مكاني هذا. هذه البشارات رفعت روح المسلمين المعنوية. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص بما لا يعرف، او يحاول بث الطمأنينة في الجنود الذين يئس او يتحرك حركة المذبوح ابدا. انما كان كما قال الله عز وجل: ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، والذي قاله صدق وحق، والذي قاله يقين انتفع به الصادقون من المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فقال جابر: وقد راى ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والتعب والنفق، قال: يا رسول الله ائذن لي الى البيت. وجابر ليس كالمنافقين، ويعلم ذلك النبي الامين صلى الله عليه وسلم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: ان بيوتنا عورة، وما هي بعورة، ان يريدون الا فرار، ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لا توح، وما تلبثوا بها الا يسيرا. هذا شأن المنافقين. اما المؤمنون الصادقون فلا يستأذنون، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. استأذن ذلك وقال: أذني يا رسول الله إلى البيت. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من حال. ودخل جابر على مواس وقال لها: لقد رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا صبر عليه، لا صبر عليه، فماذا عندك من الطعام؟ قالت: عندي حثنة من شعير وداجن. والداجن كل ما يألف البيت من الحيوان والطير، وغلب في استعمال العرب قديما على ما يألف البيت من الحيوان. ويؤكد ذلك ما في رواية البخاري انها قالت: عندي شعير وعناق، والعناق انثى الماعز الصغير. لتعلم ان الذي فسر الداجن بالدجاجة قد اخطأ في روايته لهذا الحديث وتهميله. قالت: عندي شعير وعناق. قال: فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى وضعت اللحم على البرمة بين الأفاف وانكسر العظيم. فقلت: يا رسول الله تعيم لي، فقم أنت ورجل أو رجلان معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم هو؟ قال جابر: فأخبرت. فقال صلى الله عليه وسلم: كثير طيب. ثم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار قوموا. وقال لجابر: انطلق إلى المرأة فقل لها ألا تنزع اللحم من البرمة ولا تنزع الخبز من التنور حتى أتيك. فانطلق جابر رضي الله عنه وهو يهرول الى امرأته وقال: ويحك، لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والانصار ومن معهم. فقالت: اسالك عما عندنا؟ قال: نعم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لاصحابه: ادخلوا ولا تضاغطوا. ودخل الصحابة رضي الله عنهم بضعة بضعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويضع اللحم عليه، يغرف لهم من البرمة ويأخذ من التنور، وهو بعد ذلك يغط ويغرف لأصحابه ثم ينزع، حتى شبع أصحابه جميعا رضي الله عنهم. ان هذه البركة كانت يقينا واقعا لمسه الصحابة رضي الله عنهم حقيقة مادية يرونها بعد أن آمنوا بها بقلوبهم وسمع الجيش جميعا وبقيت بقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوج جابر كلي وأهلي وأهلي فإن القوم قد أصابتهم مجاعة. وقبل أن ننتقل من حديث جابر نقول إن بعض من تناول هذا الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقال لجابر اخرج فأنت بوابنا هذا اليوم، وهذا أمر لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بامرأة رجل من أصحابه لا تحل له وأن يوقفه بوابا ويدخل هو الجيش هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه البركة التي رآها الصحابة رضي الله عنهم بثت الطمأنينة في قلوبهم مع بشارات النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر. هذه البشارات التي تأكدت حينما أصبح الموقف حالسا مظلما وبلغ مبلغا شديدا، وذلك أن رأس الفتنة حيي بن أخطب انطلق إلى كعب بن أسد زعيم بني قريظ ودق عليه باب الحصن، فقال له كعب وقد علم ما حدث لإخوانه من بني النضير وبني قينقاع، قال ماذا تريد مني؟ قال جئتك بعز الدهر. قال جئتني والله بخزي الدهر. لكن حييا لم ييأس ولم يزل به حتى نقض عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يستوثق من الخبر، فارسل الزبير بن العوام كما اخرج البخاري في صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. قال صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام. وانطلق الزبير وإذا به يثبت صدق الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يهود قد نقضت عهده وأوفت غدره، لأن هؤلاء قوم معروفون بالغدر لا يمكن أبدا أن يستقيموا على عهد وميثاق. إنها رسالة تتجدد كلما تلونا آيات الغدر وأحداث الخيانة في التاريخ، نرسلها إلى الذين يعيشون في وهم أو يفهمون ويحاولون أن يخادعوا شعوبهم. إن يهود قوم بخت يغدرون بالعهود لا يوفون أبدا، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. كثيرا ما رددنا أن اليهود لا يحافظون أبدا على عهد أو ميثاق، وإن تصدق متصدق بالمعاهدة التي بيننا وبين اليهود قلنا فأنت لا تعلم الأحداث التي تجري على حدود مصر والتي تجري في الخفاء لتدبير حرب على مصر، لا على مصر وحدها بل على كل دول الجوار. فهم لا يراعون عهدا ولا ذمة ولا ميثاق، وهذا كتاب ربنا يكفينا. كتاب الله لا يحتاج إلى شهادة بل هو وحده ناطق بالحق واليقين، لكنه لا يفهم هذه المسائل والقضايا إلا الصادقون من المؤمنين. نعم، وغدرت يهود ووصل الأمر مداه، وصدق قول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاءت جموع الأحزاب والمشركين ووقفت لتفاجأ بهذا التكتيك العسكري الجديد، ليروا هذا التخطيط الذي لم يسمعوا عنه قبلا. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قد حفر الخندق من الناحية الشمالية للمدينة يقف خلف الخندق ويتحصن بجبل سلع خلفه، فإذا بهم يرون هذه المكيدة العسكرية الجديدة، يرون هذه المكيدة وهم واقفون حائرون. لكن المسلمين لم يفرحوا بما يرون من حيرة للمشركين لما سمعوا من غدر اليهود ولما ابتلوا به من ظهور النفاق بوجهه الكالح الذي ظهر واضحا جليا عند هذه الأزمة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم ترجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي: يا أهل يثرب لا مقام لكم ترجعوا. هذه تصفية حسابات بين قوم ورجل منهم وطائفة منهم. لماذا تتدخلون في المعركة؟ لماذا تعرضون أنفسكم للخطر؟ لا شأن لكم بهذه المعركة، إنه رجل وقومه، فإن انتصر عليهم فلم يكن عليكم خسارة في المسألة، وإن انتصروا عليهم أصابوا أهلكم وأموالكم ووطنكم. يا أهل يثرب لا مقام لكم ترجعوا. إن هذا الطابور الخامس من المنافقين الذي يمس الرعب والهلع والخوف والفزع والخذلان في صفوف المؤمنين لم ينقطع، بل تراه كلما اشتدت الأزمة بالمؤمنين: يا أهل يثرب لا مقام لكم ترجعوا. إن قضيتنا ليست قضية هؤلاء المتطرفين ولا الإرهابيين، فلماذا نورط أنفسنا في معركة خاسرة؟ عودوا لنتحاكم إلى الديمقراطية ولنحلم بمستقبل ورقاء جديد. إنها عبارات المنافقين الجديدة التي ردد أمثالهم وأسلافهم من المنافقين أمثالها وأسلافها. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم ترجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وهكذا مضت الآيات تخبرنا عن قول هؤلاء المنافقين الذي لن تجد أصدق من كتاب ربك في تصويره. وبلغت المأساة قمته والشدة أعلى درجاته، لكن المؤمنين ثبتوا ولم يتراجعوا، بل كما قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم، وثبت المسلمون وحاول المشركون أن يفكوا جمود المعركة وأن يتسللوا إلى هذا الخندق، ومحاولة وراء أخرى تجد الصمود والدفاع المستمر والحراسة اليقظة الساهرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقدمت فرسان قريش فوجدت فرسانا من المسلمين، تقدم عمرو بن ود ووقف ليبارز فارسا من المسلمين، فإذا به يبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان شابا يافعا صغيرا استصغره عمرو بن ود، لكن الشجاع عليا رضي الله عنه ذلكم الصحابي الجليل الذي أدرك نور الإسلام وشرب الإيمان منذ الصغر، وقف أمام هذا العملاق بقوة الإيمان التي في قلبه، ولم يهله منظره حتى قضى عليه وقطع رقبته في دقائق معدودة، وأفزع ذلك المشركين، وصارت مناوسات، وصارت بينهم بعض الحروب اليسيرة بين فئات وفئات، حتى شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن صلاة العصر، كما أخرج البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك صلاة العصر بسبب القتال حتى غربت الشمس ولم تكن شرعت صلاة الخوف، قال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. ثم دعا عليهم دعوة من نبي على قومه في هذه اللحظة التي استمرت فيها الحرب واستمر الحصار ما يقارب الشهر، فقال كما أخرج البخاري من حديث علي رضي الله عنه: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وحينما اقترب الحصار من الشهر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوثق من ثبات أصحابه، وهل أوهن الحصار من قواهم أم أنهم لا يزالون على حالهم، وحاول أن يخفف وضع الحصار عنهم، فاستشار أهل المدينة وزعماء، استشار سعد بن معاذ وسعد بن عباد أن يعطي غطفان ومن معهم ثلث ثمار المدينة في هذا العام على أن يعودوا بقومهم. فقال سعد بن معاذ وسعد بن عباد رضي الله عنهما: واسمع قول الرجال. قال: يا رسول الله، أهو أمر أمرك الله به تسمعا وطاع، أم أنه أمر رأيته لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل هو أمر رأيته لكم حينما رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة. فقال الرجلان: يا رسول الله، لقد كنا وهؤلاء على الشرك لا يصنعون في ثمر المدينة إلا قرا، أي ضيافة، إلا قرا أو بيعا، أو بعد أن أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك نقبل الدنية؟ لا والله، لا نعطيهم إلا السيف. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واستصوب رأيهم. ومع طول الحصار فإنه لم يفقد المسلمون إلا 800 منهم، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. وأصيب سعد بن معاذ هذا السيد من سادات الأنصار، رمي بسهم فأصيب في عرق في ذراع في الأكحل، واشتدت عليه هذه الإصابة حتى أقام له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده فيه. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع أصحابه على فرج الله لهم واستجابته لدعائهم وفرجه لهذه الكربة التي كانوا فيها. إن أحلى السير يذكرون قصة رجل من غطفان اسمه نعيم بن مسعود الأشجعي الذي كان كما يزعم بعض أهل السير سببا في غزو في نصر المسلمين في غزوة الخندق. لكن القصة لا تثبت، وإنما الذي يثبت أن الله وحده هو الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظر وتأمل وانظر بعين قلبك لهذا الموقف. قال لأصحابه وقد اشتد بهم البرد والجوع كما يحكي واحد منهم فيما أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان عنده قوم من التابعين، فقال رجل منهم: لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلنا وأبلينا. يزعم أنه كان سيفعل أكثر مما فعله الصحابة رضي الله عنه. فقال حذيفة بن اليمان: أنت تفعل ذلك؟ ثم قال: لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب، يا من يزعم أنه لو توسط ساحات الجهاد سيقوم بالبطولات الفريدة، اسمع إلى هؤلاء الصحابة وما تعرضوا له من محن، فإن الجهاد ليس بالأمر الهين ولا اليسير، يحتاج إلى إعداد ومجاهدة نفس وصوم نهار وقيام ليل. قال: لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة برد شديد وقد اشتد بنا الجوع، وفي رواية وقد حفرنا لأنفسنا من شدة البرد. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم في شدة البرد والخوف والجوع، قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي في الجنة؟ تخيل لمن يقول هذا؟ للصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يمتثلون أمره لا يتقلبون. قال جابر: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة في الجنة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة في الجنة؟ قال: فسكتنا. قال: قم يا جابر تأتني بخبر القوم. قال جابر وهو يتحدث بتمام صدق النفس، قال جابر رضي الله عنه: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي من أن أقوم. لو كان لحد ثاني. قال: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي من أن أقوم. قال: قم يا جابر فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي، لا تلفت أنظارهم ولا تستترهم علي ولا تزعرهم علي. فانطلق جابر رضي الله عنه. قال: قم يا جابر. قال: يا حذيف، قم يا حذيف فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي. قال حذيفة رضي الله عنه: فانطلقت. وتأمل موقف الرجل وقد امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة الطاعة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قم يا جابر. قال جابر: قال: قم يا حذيفة. قال حذيفة رضي الله عنه: فلم أجد بدا إذ دعاني باسم من أن أقوم. قال: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي. قال: فانطلقت فجعلت كأنما أمشي في حمام، في ثونة، في حمام مخاض، كأني أسير في ماء دافئ. قال: فجعلت كأنما أمشي في حمام، فأتيت القوم فإذا في الريح قد كسأت قدورهم وطلعت ثيابهم، وإذا بأبي سفيان الذي كان لا يزال على الكفر يصلي ظهره بالنار، لا يشوي ظهره وإنما يستدفئ بالنار. قال حذيفة: فحممت أن آخذ سحما من كنانته فأضرب به أبا سفيان. تخيل إحساس جابر في إحساس حذيفة في هذه اللحظة. إنه لو كنا مكان حذيفة لقلنا مصلحة راجحة، نقتل زعيم الكفر وتنتهي القضية ونفهم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة في الأمر، لكن حذيفة قال: فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي، فكسفت. تخيل لو أن حذيفة ضرب أبا سفيان فقتله لمات يوم أن مات على الكفر، لكن الله شاء لأبي سفيان الذي كان رئيسا للكفر أن يصبح جنديا من جنود الإسلام. وإذا بهذا الرجل أبو سفيان، إذا بأبي سفيان الذي كان يوما ما يتحدى الإسلام وأهله، يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين اضطر عنه أصحابه، يمسك بلغلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي في أصحابه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فعاد حذيفة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجعلت كأنما أمشي في حمام، فلما أتيته وأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، شعرت بالبرد مرة أخرى. انتهت المهمة. قال النبي صلى الله عليه، قال حذيفة رضي الله عنه: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضع علي فضل عباءة كانت عليه، فنمت حتى أصبحت. قال: فما أصبحت إلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لي: قم يا حذيفة، قم يا نومان. وهكذا انتهت تلك الحلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. انتهت غزوة الأحزاب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كما أخرج البخاري من حديث سليمان في سورة رضي الله عنه، قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وصدق الله عنه، ونصر عبده وأعز جنة وهزم الأحزاب وحده. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من الحرب وأن يضع ثياب الحرب عنه، فبينما هو كذلك إذ جاءه جبريل كما في الصحيح من حديث أنس، فرآه على هذه الحال، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل وعليه ثياب الحرب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوضعت ثياب الحرب؟ والله لم نضعها بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإلى أين؟ قال جبريل عليه السلام: إلى هنا، وأشار إلى بني قريظة. لابد من كلام مهم، لابد من القضاء على هؤلاء الخونة الذين غدروا بالعهد ونفضوا الميثاق. قال: إلى هنا، نعم، لتتم المهمة. قال أنس رضي الله عنه: فكأني أنظر إلى الغبار ساطعا، موكب من زقاق بني غن، موكب جبريل حينما سار إلى بيت المقدس، حينما سار إلى بني قريظة. تخيل أن أنس رضي الله عنه رأى أثر هذا الموكب، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة وقضى عليهم، وانتهت تلك القصة بهذا الموقف، وانتهت الغدر، وانتهت الخيانة، وانتهى الغدر، ولم يبق في المدينة إلا هؤلاء الحسانة في خيبر الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدد اليهود المعاصرين كما بدد يهود خيبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللحديث بقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا ولكم البقاء واللقاء، لنكمل الكلام حول هذه السورة المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا